يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل كثير ما يفكر بالدنيا حتى في صلاته، فهل يدخل هذا في حديث تعس عبد الدرهم؟ عليه يعني أن يستعيذ بالله، ما هو يستعيذ بالله من الشيطان في أول صلاته، من أجل هذا، من أجل أنه يقبل على الله ويتخلص من غير الله عز وجل. فإذا خطر بقلبه شيء من هذا يرفضه، يرفضه ويرجع إلى صلاته، ولا يضره إن شاء الله. نعم.